أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن جمع بينه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن جمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. والآن نتساءل ما نريد بهذا التضاد. انتهينا في الأبحاث السابقة من مسألة الترتب، وقلنا بأن كل أمر كما هو مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، كذلك مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. وبينا أن المراد من القدرة التكوينية بالمعنى الأعم هو عدم الابتلاء بالضد، وقلنا أن المراد من عدم الابتلاء بالضد ليس هو عدم وجود أمر للضد، وإنما هو عدم امتثال الضد، وإلا لو كان مشتغلا بامتثال ضده فإنه يسقط عنه هذا الأمر. ولكنه إلى هنا لم نبين ما هو المراد من الضد بحسب الاصطلاح الأصولي. عندما نقول هذان ضدان في مسألة الترتب، ما هو مرادنا من الضد؟ هل المراد من الضد ما يشمل اجتماع النقيضين، ما يكون من المتناقضين، أو ما يكون من المتضادين اللذين لا ثالث لهما، أو أن الضد في مسألة الترتب هو أخص من الضدين الذي ذكرناه في علم المنطق، بل هو أخص أيضا من الضدين، أخص من المتناقضين فيما ذكرناه في المنطق، بل وأخص من الضدين المذكورين في المنطق. الإخوة يتذكرون، نحن في علم المنطق عندما نعرف النقيضين نقول أمران، أحدهما الوجودي والآخر عدمي، وعندما نعرف الضدين في المنطق نقول أمران وجوديان. فهنا عندما نقول ضد في باب الترتب، هل مرادنا ما يشمل النقيضين والضدين المنطقي أو شيء آخر؟ في مقام الجواب نقول بأن المراد من الضدين هنا، أو المراد من الضد في مسألة الترتب بالخصوص، هو أخص من النقيضين في المنطق، بل وهو أخص من الضدين في المنطق. أسأل الآن نبين لماذا. أما النقيضان فأنتم تعلمون كما أن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين أيضا محال. ما هو النقيضان؟ الأمر الوجودي والعدمي، يعني الفعل والترك، لذلك الفعل نقيضان أو ليس نقيضين؟ نعم نقيضان. يجتمعان؟ يستحيل أن تجتمع فعل الصلاة وتركها في آن واحد. يرتفعان؟ يستحيل أن يرتفعا بالشرائط المذكورة في باب المنطق، أن الإنسان لا يكون لا مصليا ولا يكون غير مصلين، بل إما أن يكون مصل وإما أن يكون غير مصل. هذا فيما يرتبط باجتماع النقيضين. على هذا الأساس هل يعقل الترتب بين النقيضين أو لا يعقل الترتب بين النقيضين؟ بلي لا يعقل الترتب بين النقيضين. لماذا لا يعقل الترتب بين النقيضين؟ لأنه عندما قال أنت لو تركت الترك ماذا؟ أحد النقيضين الترك والنقيض الآخر ماذا؟ الفعل. خب الفعل مقيد بماذا؟ مقيد بترك الآخر. خب الآخر ما هو؟ الترك. يعني لو تركت الترك، لو تركت الترك يعني ماذا؟ يعني لو فعلته، لو فعلت افعل. معقول هذا؟ تحصيل بالحاصل، تحصيل للحاصل. عندما قال المولى لو تركت احد النقيضين بعد لا يعقل ان يأمر بنقيضه، لانه لو ترك الانسان احد النقيضين يكون النقيض الاخر حاصل بالفعل. إذن أولا لا يعقل أن يراد من الضد في باب النقيضين، عفوا في باب الترتب، لا يعقل أن يراد من الضد الضد العام. الإخوة يتذكرون في كتب أصولية أخرى وسيأتي إن شاء الله في مسألة الضد، تقول عندنا ضد خاص وعندنا ضد عام. الضد الخاص ما هو؟ فعل في قبال فعل، إزالة في قبال صلاة. الضد العام ما هو؟ ترك ذلك الفعل، إزالة ضدها العام ماذا؟ ترك الإزالة. إذن في باب الترتب هل يعقل الترتب بالضد العام أو لا يعقل الترتب في الضد العام؟ الجواب لا يعقل، لأنه تحصيل للحاصل. فلهذا قال عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك فيما سبق في قبال صاحب الكفاية إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، أن وقوع التضاد لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. لماذا لا يؤدي؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في آخر الحلقة الثالثة، وتقدم في آخر بحث التعارض من الحلقة الثانية أن التعارض ما هو تعريفه؟ هو تنافي مدلولي الدليلين. مدلول الدليل ما هو؟ الجعل، يعني التنافي بين الجعلين. وقد قلنا في بحث الترتب هل يوجد تنافي بين الجعلين؟ لا. بين المجعولين؟ لا، وإنما التنافي بين الامتثالين كما بيناه فيما سبق. قال وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. لماذا؟ لأن مدلول الدليل هو الجعل، وفي الأمرين المترتبين لا تنافي بين الجعلين، بل ولا تنافي بين المجعولين. والآن نتساءل ما نريد بهذا التضاد، ما هو مقصودنا من التضاد؟ والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم اجتماع، عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف. هذا يعني التزاحم في مقام الامتثال، ولكن لا ينطبق هذا، يعني عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف لا ينطبق على كل ضد، وإن كان الضد العام وإن كان الضد الخاص، ولكن ليس لهما ثالث كما سنبين. أولا الضد لا ينطبق على الضد العام. ما هو الضد العام؟ هو النقيض. إذا كان فعلا نقيضه الترك، إذا كان تركا نقيضه الفعل. في بداية الحكمة الإخوة ما أدري يتذكرون أو ما يتذكرون اللي سامعين كاسيتاتنا في بداية الحكمة، هناك إحنا تعرضنا لهذه المسألة. نقيض الإنسان ما هو؟ نقيض لا إنسان، بل إيه؟ قال لا لا إنسان أحسنت، نقيض كل شيء رفعه، تمام. خب نقيض الإنسان ما هو؟ اللا إنسان. نقيض اللا إنسان، اللا لا إنسان. نقيض اللا لا إنسان، اللا لا لا تمشي ما تخلص عنها، لأنهم نقيض كل شيء رفعه. ومن هنا وقعت في المشكلة بين المناطق والفلاسفة، أن نقيض كل شيء رفعه يعني شنو معنى؟ وإحنا المتعارف عندنا نقول إنسان نقيض لا إنسان، ولا إنسان نقيض إنسان. وبناء على هذا التعريف حتى تعرفون أنه حتى أبده البديهيات عندما يعرفوها يقع فيها إشكال. بعد إحنا عندنا أبده من اجتماع النقيضين محال، عندنا أبده منها، ولكن وقع خلاف بينهم أن نقيض الإنسان نقيض لا إنسان إنسان، لو نقيض لا إنسان اللا لا إنسان، ومصداق اللا لا إنسان هو الإنسان، أي منهم؟ الثاني يقولون بأنه نقيض الإنسان اللا إنسان، ونقيض لا إنسان اللا لا إنسان، ولكن نفي النفي ماذا؟ إثبات. فمصداق اللا لا إنسان إنسان، مو نقيض اللا إنسان إنسان. ولكن السيد العلامة إذا تتذكرون في حاشية بداية الحكمة هناك عندما تعرضنا لمسألة اجتماع النقيضين، قلنا الصحيح هو ما هو المتعارف، أن نقيض الإنسان لا إنسان، ونقيض لا إنسان ماذا؟ إنسان. مو أن نقيض لا إنسان اللا لا إنسان ومصداقه هو الإنسان. فلهذا شوفوا هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يمشي عليها مبنى، على مبنى أن الإنسان نقيض لا إنسان، ولا إنسان نقيض إنسان، ده يمشي على هالمبنى، على هالنظرية ده يمشي في تعريف المتناقضين. أما إذا أردنا أن نشكل عليه نقول اللا إنسان نقيض الإنسان، أما الإنسان مو نقيض لا إنسان. وهو يقول أي النقيض؟ يعني الترك نقيض الفعل، والفعل نقيض ترك، مع أنه ليس الأمر كذلك. نقيض الفعل مو ترك، نقيض الفعل ما هو؟ لا فعل. ونقيض لا فعل مو ترك، اللا لا فعل مصداق النقيض هو الترك. هسه شوفوا انتم لابد تختارون هناك نظرية حتى من تجون هنا تطبقون على ذيك لو تطبقون على هذه، شوفون شلون مترابطة الأبحاث. إذا أنت ما تختار نظريتك هناك، إحنا أنا هماتي أنا تبقى أقول لك ليش هيك قلت؟ هذا مو صح. يقول والله هيك يقولون، بعد اجتهاد ما عنده، عنده شنو؟ تقليد لتلك المسألة. فلهذا السيد الشهيد ده يبني على تلك النظرية التي تقول نقيض الفعل الترك، ونقيض الترك الفعل. فلهذا قال لا ينطبق على الضد العام. ما هو الضد العام؟ قال النقيض. هسه إن كان الفعل هو نقيضه ماذا؟ الترك. إن كان الترك نقيضه الفعل. بل بحث الفلسفة مو بحث ثمرة، بحث العلم. الأبحاث الفلسفية هاي الأبحاث الفقهية لابد ندور على الثمرة، وإن البحث الفلسفي لابد نشوف الواقع ما هو. الواقع هذا لو الواقع هذا، فلهذا أنت في الفلسفة تريد أن تتعرف على الأشياء كما هي. بس قائل أن يقول هسه أنا تعرفت وما تعرف شنو يصير؟ ما تريد تتعرف تبقى في جهلك، وابقى في جهلك. ما حد يقول لك ليش، ما حد يقول لك انه انت تريد تبقى في جهلك، ليش تبقى في جهلك؟ تبقى في جهلك. ولكن هذه فطرة الانسان، هذه ان يبقى في الجهل او ان يتعرف على الاشياء، يتعرف على الاشياء. خب لا ينطبق على الضد العام. واحد من الاخوة اجى يمي قال سيدنا انتم بالفلسفة بعض الاحيان يسألون شنو الثمرة. اليوم واحد الاخوة من الاخوة كان بحثنا في حقيقة الجسم، أن الجسم ما هو، فيه سبع نظريات فتتعرض للغلط. واحد من الأخوة قال سيدنا شنو الثمرة؟ فقلت له احنا ما نحتاج ثمرة، هذا مضافا إلى أنه توجد ثمر ذكرت. اجى واحد من الأخوة بعد ذلك اجى يمي قال سيدنا أشوف هذول من يدرسون الأصول ما حد يسأل منهم ثمرة، بس من يوصل الفلسفة هي يسألون الثمرة ما هي. أشوف يدرسون الصحيح والأعم كم شهر ما حد يسأل الثمرة شنو. يدرسون الحقيقة الشرعية ما حد يسأل الثمرة شنو. يدرسون بحث الترتب مع كل طوله، مع انه احنا على بعض المباني كنا شنو ما بي اي ثمره، ما حد يسال يقول بابا هذا بحث الترتب لعشان نسوي به احنا. يدرسون مقدمة الواجب كم سنة في البحث، مع انه ما بي ثمرة، مع انه ما بي ثمرة مقدمة الواجب. ما حد يسأل بابا قف ليش تدرس بعد مقدمة الواجب؟ لا، لانه بحث اصولي فقط من المسلمات لابد ان تدرس. خوش. وذلك لان الامر باحد النقيضين يستحيل ان يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لان الامر بالفعل يستحيل ان يكون مقيدا بعدم الاشتغال بالترك. لماذا؟ لان الترك الترك هو الفعل، فلا يعقل ان يؤمر بالفعل. وكذلك فيما يرتبط بالترك يستحيل ان يقيد الترك بعدم الاشتغال بالفعل، لانه ان لم يشتغل بالفعل يعني ماذا؟ يعني ترك، فلا يعقل ان يؤمر بالترك. متى يعقل ان يؤمر بالترك؟ انه يكون كلاهما ممكن. اما اذا هو ترك الفعل فهو يكون ماذا؟ فهو تارك، بعد لا يعقل ان يؤمر بالترك. قال لان الامر باحد النقيضين يستحيل ان يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لان فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، ويكون الامر بالنقيض حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال. ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل امر بكل منهما، يعني امر بالفعل وامر بالترك، هذا امر بكل منهما بالنقيضين، لا مطلقا لانه اجتماع النقيضين، ولا مقيدا بترك النقيض لانه تحصيل للحاصل. هل يعقل للمولى ان يجعل امرين بالنقيضين، افعل ويحرم عليك ان تفعل، افعل يعني يجب ان تفعل يجب ان تترك، هذان امران متعلقهما ماذا؟ نقيضان. يعقل او لا يعقل؟ لانه اجتماع النقيضين. يعقل الامر باحد النقيضين مقيدا بترك الاخر او لا يعقل؟ نعم لا يعقل. لماذا؟ لانه تحصيل للحاصل. قال ومن هنا نعرف ان النقيضين الفعل والترك لا يعقل جعل امر بكل منهما، لا مطلقا يعني امر بالفعل وامر بالترك، وكلاهما مطلق لانه اجتماع النقيضين، ولا جعل امر بكل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر. اما الاول جعل امر بكل منهما مطلقا تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال، واما الثاني فلانه تحصيل للحاصل. وهذا يعني انه اذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل اخر على وجوب، شنو عندكم؟ احنا عندنا وجوب، غلط هذه، على وجوب تركه. حتى شو يصير؟ حتى يصير مثال للامر بالنقيضين، وجوب بالفعل ووجوب بالترك. يقول انه اذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل اخر على وجوب تركه، او ماذا؟ او دل دليل على وجوب فعل ودل دليل اخر على حرمة فعله، لا فرق، يعني لا فرق ان يكون الاخر وجوب الترك او حرمة الفعل، ايضا جمع بين النقيضين، وجوب الفعل حرمة الفعل جمع بين النقيضين او لا؟ نعم. وجوب الفعل وجوب الترك جمع بين النقيضين. هذا مثال جعل امر بكل منهما، او جعل امر باحدهما وحرمته، جعل امر باحدهما وحرمته ايضا محال. واضح؟ فاذا ترى المولى يقول تجب الصلاة، واخرى يقول يجب ترك الصلاة. هذا مثال لشنو؟ مثال للأمر بهما يعني الأمر بالنقيضين وهو محال، وأخرى يقول تجب الصلاة وتحرم الصلاة، مو تجب ترك الصلاة، تحرم الصلاة. تحرم الصلاة يعني ماذا؟ يعني لا تفعل. تجب الصلاة يعني ماذا؟ افعل. افعل ولا تفعل أيضا جمع بين النقيضين، وبعبارة واضحة اترك الصلاة، هذه اترك الصلاة يعني ماذا؟ تحرم الصلاة مدلول الالتزام ماذا؟ اترك الصلاة وصلي، جمع بين النقيضين، ولكن مو بين المدلولين المطابقين، بين المدلول المطابق لأحدهما والمدلول الالتزامي للآخر. أما قوله تجب الصلاة ويجب ترك الصلاة، التناقض واقع بين المدلولين المطابقيين أنفسهما، واضح الفرق بين المثالين. قال وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله كان الدليلان متعارضين. لماذا؟ لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، وهذا ما قلناه في أول البحث والآن نكرره، وهو أن التعارض بابه ماذا؟ باب التنافي بين الجعلين، وهذا وقع تنافي بين الجعلين. يعني لا يمكن للشارع أن يشرع جعلان أحدهما وجوب الصلاة والآخر حرمة الصلاة. وثانيا الضد في باب الترتب كما لا ينطبق على النقيض العام، على الضد العام لا ينطبق على الضد الخاص، ولكن في الضدين اللذين لهما ثالث أو لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، أحسنتم. ومن هنا نحن قلنا أن الضد في باب الترتب أخص من النقيضين وأخص من الضدين في المنطق. لماذا؟ لأن الضدين في المنطق أعم من اللذين لهما ثالث أو اللذين لا ثالث لهما، ولكن الضد في الترتب ماذا؟ من اللذين لا لهما ثالث يعقل، أما اللذين لا ثالث لهما فيدخل في باب نقيضين، يعني يكون تحصيل الحاصل. إذا كان لا يوجد مكان إلا مكانين، إما ذاك المكان وإما هذا المكان، يقول أجلس هنا إن لم تجلس هناك، وإن لم أجلس هناك فأنا جالس أين؟ هنا، لأنه لا ثالث لا مكان ثالث. نعم لو كانت أمكنة ثلاثة، يقول أجلس هنا إن لم تجلس هناك، خب له ما ثالث وهو أن لا يجلس لا هنا ولا هنا، يجلس هناك. أما إذا ليس لهما ثالث فترك أحد الضدين الخاصين معناه تحقق الضد الآخر، من قبيل ترك أحد الضدين معناه تحقق الضد، من قبيل ترك أحد النقيضين معناه تحقق النقيض الآخر. قال وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق، حيث أن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ، والحال هنا كالحال في النقيضين، وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم متى؟ إذا لم يكونا من النقيضين، إذا لم يكونا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل كانا من الضدين اللذين لهما ثالثون، إنما يحقق التزاحم للتعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أولا، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما ثانيا، بل يكونا من الضدين اللذين لهما ثالث، هذا باب التزاحم. وإلا إذا كانا من النقيضين أو من الضدين اللذين لهم لا ثالث لهما دخلت المسألة في باب التعارض. إذن الآن السيد الشهيد انطانا ضابط جيد لتمييز باب التعارض عن باب التزاحم. ما هو الضابط؟ أن المتضادين لهما ثالث أو ليس لهما ثالث. إن كان لهما ثالث فهما من المتزاحمين، وإن لم يكن لهما ثالث إما نقيضان أو لا ثالث لهما فهما من المتعارضين. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر، فكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما يعني التناقض أو الضدين الذين لا ثالثهما وقع التعارض. هذا هو الضابط للتمييز بين التزاحم والتعارض. إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. إلى هنا كنا نتكلم في الواجب الذي هو مضيق، يعني إما أن تأتي بهذا الواجب وإما أن تأتي بهذا الواجب، يعني من قبيل الغريقين، إما فات إنقاذ ذاك، أنقذت ذاك فات إنقاذ هذا، أو لو فرضنا أننا في آخر وقت صلاة الظهر، إذا أنقذناه يفوت وقت صلاة الظهر، إذا صليناه يفوت الإنقاذ. ولكن دائما خمول المسألة هشكل، أنا لو دخلت المسجد وقال المؤذن الله أكبر، خب دخل وقت صلاة الظهر أم لم يدخل؟ خب موسع لو مضيق؟ موسع. ثم ورأيت إنسانا يغرق، مضيق لو موسع؟ إنقاذ مضيق لو موسع؟ صلاة مضيقة لو موسعة؟ إذن هل يقع التزاحم أو لا يقع التزاحم؟ واضح؟ إذن إلى هنا كنا نتكلم وين؟ نتكلم في واجبين مضيقين. أما إذا كان أحدهما موسع والآخر مضيق، هل يقع تزاحم أو لا يقع تزاحم؟ فيه تفصيل. منشأ التفصيل ما هو؟ إخوة يجيب ذهنهم منشأ التفصيل ما هو؟ تقدم قبل 4-5 أيام. أحسنتم. صحيح، الخلاف الذي ذكرناه بين المرزا وبين المحقق الثاني. الشارع قال صلي، كم فرد بي؟ افترضوا فردين حتى ما نطول المسألة. الجامع، هذا الجامع، الأمر بالصلاة أمر بالجامع أو بالفرد؟ أمر بالجامع. هذا الجامع كم فرد بي؟ موسع بفردين. خب هذا الفرد مزاحم للإنقاذ، الفرد الأول منا مزاحم، والفرد الثاني مزاحم لو مو مزاحم؟ ليس مزاحم، لأنه أنت لو أنقذ تأتي إلى الفرد الثاني من الصلاة. إذن الفرد الأول مزاحم للإنقاذ لو مو مزاحم؟ مزاحم. الفرد الثاني مزاحم أو ليس بمزاحم؟ ليس بمزاحم. إذن عندما يقول المولى صلي للجامع، وجوب الجامع، هذا ينصرف إلى الفرد الممكن أو يبقى على عمومه للممكن وغير الممكن؟ يا هو من إذا تتذكرون المرزة نائيني قال مو على عمومه، قال وين يتجه؟ للمقدور، يعني للفرد الثاني. إذا الفرد الأول ماذا؟ غير مقدور. أما على مسلك المحقق الثاني يتوجه إلى هذا وإلى هذا. التفتوا لي، دقق المطلب، دقيق المطلب. المرزا هنا ماذا بنى؟ المرزا بنى عندما يكون احد الضدين واجبا يسقط الاخر امر الواجب، للامتثال به يسقط الامر. ياه منه الامتثال به، مو نفس الامر، لان صاحب الكفاية قال الامتثال نفس الامر، تمام؟ اما امتثاله منه؟ قال المرزا. اذا المرزا يقول هذا الفرد الاول الذي هو مزاحم للانقاذ فيه امر ترتبي او لا يوجد فيه امر ترتبي؟ ها؟ على مبنى المرزا فيه امر ترتبي او لا؟ نعم فيه امر ترتبي، يعني ان لم تنقذ فصلي، ان انقذت فلا صلاة. اما على مبنى المحقق الثاني اساسا اكو مزاحمة لو ماكو مزاحمة؟ اذا ترتب من احتاج. اذا التفتوا دقيقا للمطلب، اذا بنينا على نظرية المرزا في مسألة الجامع بين المقدور والمقدور غير المقدور، وبنينا على نظرية المرزا في الترتب، هنا الفرد المزاحم يمكن تصحيحه ولكن بالوجوب الترتبي، اما اذا بنينا على مسلك صاحب الكفاية لا يمكن تصحيحه. هلا اعيد المطلب مرة اخرى، خلوا ذهنكم يم. صاحب الكفاية شنو كان مبنى في بحث الترتب؟ شنو كان مبنى؟ انه اذا وجد امر بالالقاء فلا امر بهذا الفرد من الصلاة، تمام؟ سواء امتثلت الانقاذ ام لم تمتثل، هذا مبنى صاحب الكفاية. المرزا شنو كان مبنى؟ انه ان امتثلت فلا امر بالصلاة، اما ان لم تمتثل يوجد امر بالصلاة او لا يوجد. صح صحيح الى هنا. ولكن المرزا كان عنده مبنى اخر، وهو انه اذا كان احدهما مقدور والاخر غير مقدور الخطاب وين يروح؟ للمقدور. غير المقدور يسقط رأسا لو يسقط على فرض عدم الإنقاذ. نقول مبنى المرزا كان لا يسقط رأسا وإنما يسقط على فرض عدم الإنقاذ. إذا المرزا يقدر يصحح الصلاة هنا لو ما يقدر يصحح الصلاة هنا؟ يقدر، ولكن كيف يصححها؟ إذا بنى على الترتب. اما اذا كان باني على مبنى صاحب الكفاية يقدر يصحح لو ما يقدر يصحح؟ ما يقدر يصحح. صاحب الكفاية يقدر يصحح لو ما يقدر؟ ما يقدر. اما نجي الى المحقق الثاني، المحقق الثاني قال الجامع بين المقدور والغير المقدور مقدور لو مو مقدور. اذا هذا مقدور او ليس بمقدور؟ نعم مقدور، اذا المزاحمة ماكو حتى نصححها بالترتب او بعايدة حتى لو بنينا على مبنى صاحب الكفاية هذا مقدور ولو اتى به يكون صحيح. إذن وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة باني زين يحسبها مبنى مبنى. إذن على مبنى المحقق الثاني في مسألة الجامع نحن نصحح الفرد المزاحم للإنقاذ وإن لم نؤمن بالترتب. واضح؟ على مبنى المحقق الثاني في الجامع بين المقدور وغير المقدور نحن نصحح الصلاة المزاحمة للإنقاذ أو الإنقاذ مزاحم لها حتى لو لم نؤمن بترتب المرزا. أما على مبنى المرزا في الجامع بين المقدور وغير المقدور شلون نستطيع أن نصحح الصلاة؟ إذا آمنا بمبنى المرزا في الترتب، أما إذا آمنا بمبنى الكفاية في الترتب فإنه لا يمكن تصحيح الصلاة. واضح هذا لو مو واضح؟ ويحتاج إعادة. قال له بالكتاب لعله يحتاج أو أكثر موضحة من خلال الكتاب. قال قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت الصلاة مع إزالة النجاسة تفوت مع إزالتها النجاسة تفوت الصلاة رأسا. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو بين المتعلقين، وإنما تكون المزاحمة بين أحد الواجبين كالإنقاذ وحصة معينة من حصص الواجب الآخر كالفرد الأول من الصلاة. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة إلى هنا، يعني أحدهما مقيد أو كلاهما مقيد. أما إذا صارت الحالة الثانية فلا بد أن نعيد النظر من جديد على المباني السابقة. وأما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا. وإذا لا مزاحمة بعد لا نحتاج إلى الترتب المرزاي، حتى لو بنينا على مبنى صاحب الكفاية يمكن تصحيح الصلاة أو لا يمكن تصحيح الصلاة؟ الفرد الأول من الصلاة يمكن تصحيحه أو لا يمكن؟ نعم. وهذا مبنى المحقق الثاني، لأنه قال الأمر بالمقدور وغير المقدور ماذا؟ مقدور. إذا لا مزاحمة بين الصلاة وبين الإزالة، بين الصلاة وبين الإنقاذ. ونحن نطبق قوانين باب التزاحم متى؟ عندما يوجد تزاحم، والفي المقام يوجد تزاحم سالبة بانتفاء الموضوع. إذا لا معنى لأن نرى أنه نؤمن بالترتب المرزائي أو لا نؤمن بالترتب المرزائي، ولكن نؤمن بمبنى صاحب الكفاية. حتى لو أبامنا بمبنى صاحب الكفاية في مسألتنا، فإنه ماذا؟ فإنه يمكن تصحيح الصلاة في الوقت الأول. واضح الثمرة؟ أما إذا بنينا على مبنى المرزى في الجامع بين المقدور وغير المقدور، فإن هنا يمكن تصحيحها من غير الترتب؟ لا يمكن. واضح الثمرة؟ وأنت ظهر الثمرة؟ قال: وأما الحالة الثانية فقد يقال أنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغير الحصة المزاحمة، يعني بالجامع بين الفرد الأول والفرد الثاني، بين الحصة الأولى والحصة الثانية. والمكلف قادر على أحد الفردين لو مو قادر على أحد الفردين؟ ها؟ وهو قادر على الجامع، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ماذا؟ مقدور كما تقدم على مبنى المحقق الثاني، ولا ينصرف إلى أحد الفردين دون الآخر، بل يبقى على الجامع. والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني أن كلا من الأمرين يلائم الآخر، لا يزاحمه، حتى لا أنه يزاحمه حتى نذهب إلى مسلك المرزى لنرى أنه في باب التزاحم يمكن الوجوب الترتب أو لا يمكن الوجوب الترتب. حتى لو لم يمكن الوجوب الترتب كما مبنى صاحب الكفاية، فإنه الصلاة هنا صحيحة، يعني الصلاة في الوقت الأولي صحيحة وإن ترك الإنقاذ. قال: والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني أن كلا من الأمرين يلائم الآخر، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا. هذا إذا بنينا على مبنى المحقق الثاني، حتى لو أنكرنا الوجوب الترتب المرزائي وآمنا بمسلك صاحب الكفاية في المسألة السابقة. واضح صار هذا؟ أما إذا بنينا على مسلك المرزى في الجامع، بعد هنا الصلاة متى نستطيع أن نصححها؟ على مبنى المرزى، على مبنى صاحب الكفاية، بعد ما نقدر نصححها، لأنه لا أمر بها. وقد يقال هذا قول من؟ قول المرزة، على مبناه في أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ينصرف إلى المقدور. وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة بالإنقاذ، لأن فرضنا أن هذا الصلاة به فردين، أحد فرديه مزاحم لو مو مزاحم، إذن إطلاق الأمر بالصلاة في مزاحمة لو ما في مزاحمة؟ نعم فيه مزاحمة، لأن هذا الإطلاق يقول هذا الفرد وهذا الفرد، هذا الإنقاذ يقول هذا الفرد مزاحم، لا بد تروح لهذا الفرد. إذن الإنقاذ يزاحم أصل الوجوب لو يزاحم إطلاق الوجوب؟ يزاحم إطلاق الوجوب، لأن إطلاق الوجوب قل هذا أو هذا. أنت عندما قال المؤذن الله أكبر، يقول الجامع يقول لك صلي هذه الصلاة أو هذه الصلاة أو هذا الفرد أو هذا الفرد، إذن يوجد فيه إطلاق، ولكن الإنقاذ يزاحم ماذا؟ واحد. فهذا الدليل الذي دل على وجوب الإنقاذ ماذا يفعل؟ يسقط إطلاق الأمر بالصلاة، لا يسقط الأمر بالصلاة، يسقطه بأي مقدار؟ بمقدار هذه الحصة المزاحمة بالإنقاذ. إذا تقع المزاحمة، من قال لكم لا تقع المزاحمة؟ قال: وقد يقال أن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة بالنجاسة، فلا يمكن أن يتلاءم الأمر بالإزالة مو مع الأمر بالصلاة، مع إطلاق الأمر بالصلاة، مع هذا الإطلاق في وقت واحد. والصحيح أن يقال سيدنا أكو مزاحمة لو ماكو مزاحمة. يقول هذه مرتبطة بمسألة سابقة تقدم في الخلاف بين المرزا وبين المحقق الثاني. إن بنينا هناك على مبنى المحقق الثاني فلا مزاحمة، إن بنينا على مبنى المرزا الثاني فتوجد مزاحمة. هسه إن كان بنينا على مبنى المرزا هناك وجدت المزاحمة، يمكن تصحيح الصلاة ولا يمكن تصحيح الصلاة؟ نعم يمكن تصحيح الصلاة، ولكن كيف؟ بالوجوب الترتبي. أما إذا بنينا مبنى صاحب الكفاية فلا يمكن تصحيح الصلاة. قال والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة. ما هي تلك المسألة المتقدمة؟ وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا يمكن؟ فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق الثاني القائل بامتناع ذلك، بلي عفوا أنا قلت المحقق الثاني بلي، فإن أخذنا بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك تقع المزاحمة ولا تقع المزاحمة؟ تقع تقع اي بلي. فإذا انصرف إلى الحصة المقدورة، إذا هاي الحصة المزاحمة أكو فيها مزاحمة مع إنقاذ لو ما بها فتقع المعارضة. فإذا هذه الحصة الأولى مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة. بعد الحصة الأولى التي زاحمها الإنقاذ مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة. فإن بنينا على مسلك المرزا هناك مزاحمة أكو لو ماكو مزاحمة؟ نعم أكو مزاحمة. سؤال، لو ترك الإزالة أو الإنقاذ وصلى، صلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ قولوا صحيحة على مبنى المرزا، باطل على مبنى الكفاية. واضح صار النتيجة؟ قال فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم، عند ذلك يمكن تصحيح هذه الصلاة. يعني بنينا على مبنى المرزا في مسألة الترتب، كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم والحصة غير المبتلاة بمزاحم تمنع أيضا، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع شنو عندكم؟ والأمر بالإزالة. هنا عدي وبالإزالة والأمر، والأمر بالإزالة. صححوا نسخكم، أعيد العبارة. يقول فيقوم التزاحم، لو تحتاجون أعيدها من أول، واضح العبارة من أول؟ قال كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات وغير الحصة المبتلات تمنع أيضا على مبنى المرزا في الجامع وغير الجامع، لأن الحصة المبتلات غير مقدورة تمنع أيضا، بلي ممتنع أيضا، هسه تمنع سوها مو مهم، ماكو فرق، ممتنعة أيضا صحيحة، تمنع أو ممتنعة، طبعا عبارتكم أصح، ممتنعة أيضا. إذن فيقوم التزاحم بين ماذا وماذا؟ فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع بالصلاة والأمر بالإزالة. فإذا كان الأمر كذلك نطبق قوانين باب التزاحم. قوانين باب التزاحم ياهو أهم، الموسع لو المضيق؟ ها؟ قطعا المضيق أو مقدم. فإذا الإنقاذ يكون أهم والصلاة تكون مهم، فإذا أنقذ وصلى فلم يرتكب أي حرام، أما إذا صلى صلاة صحيحة ولكن ارتكب إثما لأن الإنقاذ كان مطلق. وهذه إحدى موارد تقديم أحد الملاكين على الآخر، إذا كان أحدهما مضيق والآخر موسع، فإن المضيق ملاكه مطلق والموسع ملاكه مقيد. وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم، لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى. وهذا يعني وفقا لما تقدم أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. فإن فسرنا، التفتوا جيدا هسه هنا، فإذا فسرنا عدم الابتلاء بالضد، ماذا؟ عدم وجود الامر بالضد. يعني ما ابن صاحب الكفاية صلاة صحيحة بعد لو مو صحيحة، ها غير صحيحة، لانه الامر بالازالة ينفي الامر بالصلاة. متى تكون صلاته صحيحة؟ الى اذا بنينا على مبنى المرزا. هذا كله إذا بنينا على مبنى المرزى في الجامع بين المقدور وغير المقدور. أما إذا بنينا على مدرسة مبنى المحقق الثاني، أساسا تزاحم ماكو حتى نقدم أو لا نقدم، حتى نحتاج إلى مبنى الترتب أو لا نحتاج إلى مبنى الترتب. قال فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة. وقلنا بأن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق، أما إذا أنكرنا التبعية لا، أيضا الصلاة تكون صحيحة على مبنى صاحب الكفاية، فلا تضر ثمرة بينهما، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة. وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه النائين، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة، ولكن على مبناه في الترتب، وأما على مبنى صاحب الكفاية فلا. فتحصل إلى هنا أنه في الحالة الثانية إذا بنينا على مبنى المرزا هناك وعلى مبنى صاحب الكفاية هنا، فلا يمكن تصحيح الصلاة إذا ترك الإزالة أو الإنقاذ واشتغل بالصلاة. نعم، إذا بنينا على مبنى المرزا هناك ومبنى المرزا هنا يعني في الترتب يمكن تصحيح الصلاة، وأما إذا بنينا على مبنى المحقق الثاني هناك فإن الصلاة هنا صحيحة سواء بنينا على مبنى المرزا أو مبنى صاحب الكفاية. واضح بعد إن شاء الله صار المطلب. التقييد بعدم المانع الشرعي. قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا. إلى هنا كم قيد كان عندنا في الواجب؟ واحد لو اثنين؟ ها؟ في كل واجب اثنان، الأول القدرة التكوينية بالمعنى الأخر، الثاني القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، وفسرناها على مبنى المرزا ماذا؟ بعدم الاشتغال بالآخر. ولكن بعض الأحيان يوجد عندنا قيد ثالث، وقت ما قولنا نخلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.